بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. فيا من على الارض تختالون في برع وفي انتهاج وتقرؤون بالمال، كم كنت قبلكم اجرى بزخرفها وقد عرضت عليها كل امال. فهاجمتني جيوش الموت كاسرة بشر سهم اتى في القلب قتالي. وكان يجلس معي وقت حشرجتي خلاصة الصحف والاحلام والآل، فما استطاعوا لروض العمر ثانية وما استطاعوا سوى حزن على حالي. خلاصة الصحف والاحلام والآل، ما استطاعوا لروض العمر ثانية وما استطاعوا سوى حزن على حالي. ان المؤمل في الدنيا وزينتها كمن بنى بيتا على ارض زلزال، ان المؤمل في الدنيا وزينتها كخازن الماء في جوف غربال، ان المؤمل في الدنيا وزينتها كطالب الرزق من انياب اغوال. فياما لبست ثيابا من زخارفها عريت فيها ثوبها غالي. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم واعظين اثنين، واعظ صامت وواعظ متكلم. اما الواعظ الصامت فهو المولى، واما الواعظ المتكلم فهو القرآن الكريم. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، فالقرآن الكريم هو الضياء والنور، وفيه شفاء لما في الصدور، وبه النجاة من الغرور. لا يخلق من كثرة الترديد، ولا يحيط بثوائبه عند اهل العلم تحديد. وفي رحاب القرآن الكريم تجد الحياة امنها وسلامها، كما تجد الحياة رزقها وصوابها. فالقرآن الكريم هو روحها الساري ونورها الهادي وميزانها القسط. وفي رحاب القرآن الكريم طمأنينة تغمر النفس، وسكينة تملأ القلب، ورضوان من الله أكبر. فوالله لو وجدت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، وكيف يشبع محب من كلام محبوب وهو غاية مطلوب. وتنا اخوة الايمان والاسلام، ان سألوني عن ربي قلت رحمانا رحيما، وان سألوني عن نبيي قلت رسولا حليما، وان سألوني عن ديني قلت اسلاما عظيما، وان سألوني عن كتابي قلت القرآن الكريم. تلاوة القرآن المباركة يتلوها علينا قارئ إذاعة مدينة مصر العربية والعالم الإسلامي، والقارئ المتميز صوتا وحرما ونغما، والمقيم بهرباج مركز زقازيق محافظ الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، والذي كلما استمعت إليه وكأن برد السكينة نزل في قلبك. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَا أُولَئِكَ هُوَ يَوْمَ

والعمل الصالح يرفع والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر ربكم له الملك على الله بعزيز.

وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى وما يستوي الأعمى والبصير ولو ظلمات ولا النور ولو الوجد ولا إن الله يسمع من يشاء وما إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير وما أنت من فقد كذب الذين من قبلهم يا أتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل فأخرجنا بثمرات مختلفة ومن الجبال جدد بيض وحمر ومن الجبال جدد بيض وحمر وغريب الشهر ومن الجبال جدد بيض الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة لما بين يديه إن الله لعباده لخبير بصير ثم وصفينا من عين